هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الخير، وأن يحيينا على الحق ويميتنا عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم وجميع إخوتنا وأخواتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة الكرام، كنت استعرض قبل قليل عددا من الرسائل من خلال صفحات الفيسبوك وتويتر، فإذا عدد منها يتحدث عن الرقية الشرعية وشروط الراقي الشرعي، وما هي الأمراض أو الحالات التي يحتاج الناس معها إلى أن يعني يرقوا أنفسهم أو أن يبحثوا عمن يقوم برقيتهم. بلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقى أصحابه، والله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم أن القرآن شفاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال ربي جل في علاه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه رأى أو أنه قابل سيد قوم ملدوغ، يعني أصابته لدغة من عقرب، فقرأ عليه سورة الفاتحة، والقصة طويلة في صحيح البخاري، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك، يعني نعم صحيح هي رقية، هي تصلح لأن ترقي بها الأمراض، سواء الأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية، لكن لا بأس للإنسان أن يستعمل العلاج الحسي المعروف، يعني أن يستعمل العلاج الطبي المتعلق مثلا بمرض عضوي، لا بأس عليه في ذلك، مع استعماله أيضا للرقية الشرعية بقراءة القرآن عليه. بلا شك أنه بإذن الله تعالى أنه يستفيد من ذلك إن شاء الله تعالى غاية الاستفادة. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه كان في يعني أحاديث كثيرة يرقي أصحابه، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما رقى عثمان ابن مضعون، وكما فعل صلوات ربي وسلامه عليه لما رقى غيره أيضا من الصحابة. كل ذلك من الأدلة على أن رقية الإنسان لغيره أنها تنفع بإذن الله تعالى. القرآن بوجه عام كتاب معجز من ربنا جل وعلا، تحدى الله تعالى به عباده من أن يأتوا بمثله. القرآن أيضا شفاء، هناك آيات عامة تقرأ على كل الأمراض، كقراءة سورة الفاتحة 7 مرات، كقراءة آية الكرسي 7 مرات، كقراءة سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس أيضا 7 مرات، وهذه يعني تسمى آيات عامة. وهناك آيات يعني خاصة بأمراض معينة، سأذكر لكم هذا بالتفصيل بعد قليل. تفضل يا فيصل. ألو. يا مرحبا يا فيصل، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك ويبارك فيك. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. تفضل في ديتك. الحقيقة والله أني ما عندي موضوع، بس أني أنا حلمت فيك قبل يومين وأنا من متابعيك في تويتر. أي. فما أدري أبغى أقول لك الحلم ولا. والله يا أخي أنا ما أفسر أحلام، لكن. أدري ما تفسر أحلام، بس يعني. أسأل الله أن يجعله خيرا لي ولك يا رب العالمين. جزاك الله خير. خليل، من خليل؟ سعدية. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم فضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. أنا نفسي أشرح لك سؤال من زمان. أنا من زمان كنت يعني من الوقت اللي بديت الصمت، يعني في الدورة الشهرية ما كنت أرد رمضان. أيوة. يعني لك 6 أيام 7 أيام رمضان ما عمرني رجعتها. ما كنت تقضيها بعد انتهاء رمضان؟ لا. طيب. ما كنت نقضيها. وسؤالك الآن ما هو عن كيفية قضائها؟ إيه لما قلت يعني الحين عندي استطاعة بس نقضيها، لكن قالوا لي لازم يعني تشيلي عليها فلوس عرفتي. طيب انت تستطيعين ان تطعمي يعني؟ لا ما استطيع اطعم، استطيع اصوم بس. طيب خلاص، الصوم بدون اجر. خلاص اذا لك فقط الصوم. الفتوى بوجوب الاطعام هو قول لبعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم، والذي اجمع عليه العلم وجوب القضاء واختلفوا في الاطعام. فما دام انك لا تستطيعين الاطعام ليس عليك اطعام، اقضي الايام التي عليك ولا باس عليك ان شاء الله. وعندي اجر. بارك الله فيكم. خليفه نعتذر، يبدو ان طولنا عليك شوي، تفضل يا خليفه. لا عفو عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا بك، الله يحييك. يا مرحبا بك الشيخ. اول شيء بغيت رقمك. ابشر. وثاني شيء شيخي، حبيت اسالك عن تداول عملات الفوركس. انا سالتك قبل 3 أسابيع وما رديت عليه. اي نعم. شو الفوركس؟ تداول العملات والاسهم. طيب اشرح لي ما كيفيه تداول العملات. والله على حسب اللي يقولون قوة شرائية. هاي قوة شرائية يعني أنا دخل مبلغ $100، أي هو يرفعوا لي خلوا لي 40,000 دولار أشتري فيه وبيع. أيوة هذا يصح ولا؟ طيب خليني سأجيبك إن شاء الله. هي تحتاج من روحك شوفها، لأني أنا ما عندي خلفية وايد عنها يعني. أي خليني إذا كلامهم خليل، خليني أراجع المسألة وأقرأ نظامهم بالضبط حتى أستطيع أن أحكم عليها إن شاء الله. وبإذن الله تعالى إن شاء الله الأسبوع القادم نعطيك الجواب، أو أنزله في صفحتي في تويتر أو صفحة البرنامج. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك ويحسن إليك يا رب. الله يجزيك خير يا خالد. والله إني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله. شيخ ما أطول عليك، عندي صديق لي في إنجلترا. أي مشكلته أنه بلش شغل هو بإنجلترا وماشي حاله، بس الإقامة ما عم يطلعوا له إياها، فلازم يتجوز. حتى اللي يتجوز أنت عارف كيف الوضع يعني، ممكن يعمل كتاب يتفق هو وحدة يعطيها فلوس ويكون بس زواج على الورق يعني، ما في شيء شرعي غير أنه بس أنه اتفاق على الورق أنه زوجتك وتجوزتينا والموضوع هذا. طيب هي إذا تزوجته ستبقى عفيفة يعني؟ عفوا لا تنام مع رجل آخر وكذا؟ والله ما بعرف، حتى ممكن هنا تتجوزوا وتاخذ فلوس هي حق هذا الزواج. طيب ما هي مشكله، هي اخذت فلوس، اعطاها فلوس سماها مهر، اعطاها $1,000 وخلاص هذا مهر. لكن هل هي يعني ستبقى انها معترفه انها زوجة فلان، بحيث انها لو يعني عندها مثلا فرضا عفوا عندها مثلا صديق خلاص تذهب عنه وتحسب تصبح محصنه كزوجه، ولا فقط اوراق وهي عايشه حياتها ومع اصدقائها وفواحش وكذا؟ لا فقط اوراق، وممكن انه صارت شائعه فيه وعم بتروح وعم تجي. طيب خليني انا قدام الحكومه هي زوجته، اكثر من هيك ما في. بس بعدين انت عارف حياه الاوروبيين يعني ممكن ما تضبطش نفسها هي اصلا يعني، لانه لا على دين. خلاص خليني خالد، انا ان شاء الله تعالى سافصل المساله باذن الله. يحيى تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا حبيبي؟ الله يحييك، الله يحييك يا حيا. طول بعمرك يا شيخ، أنا عندي استفسار. إيه. الوالد طال عمرك يصلي صلوات الفريضة. إيه. الخمس زين. في بعض الصلوات يوم يكون موجود في البيت بعد أداء الفريضة في المسجد. إيه. يفتح التلفزيون ويشوف يعني صلاة تقام في الكعبة المشرفة. إيه. ويصلي وياهم. إيه لا ما يصح هذا يا حيا، ما يصح. ما يصح إلا إذا كانت الصفوف متصلة من الكعبة إلى بيتكم. لكن أما من خلال التلفزيون فلا يصح، خلي يصلي إما يصلي في المسجد أو يصلي لوحده. أيوة إيه؟ نحن كلمنا طال عمرك يا شيخ، بس يقول أنا يوم كنت في شبابي ما كنت أدي الفرائض. إيه فقالي من هالنية أنا أصلي شو اسمه. يعني عشان تكون مضاعفة. نعم. لا المضاعفة تكون فقط في من يصلي في الحرم نفسه أو في مساجد مكة، أما من كان بعيدا ويصلي عبر الإنترنت هوا لايف أو عبر التلفزيون فهذا لا يصح. لكن لو جاءك إنسان جاهل ما يعرف يصلي قال أنا ما أعرف إلا عن طريق التلفزيون، نقول نعم لأنك جاهل لا تعرف الصلاة أصلا. أما من كان عارفا بالصلاة فيصلي في المسجد الفريضة، أو إذا كان عاجزا عن المسجد فيصلي في البيت وحده. بارك الله فيك يا أحيا. علي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إننا نحبك في الله. بارك الله فيك، أحبك الله، الله يحفظك. جزاك الله كل الخير وسدد خطاك وفقك لما فيه خير البلاد آمين. والعباد. اللهم صل على محمد. آمين. لدي مسألتين. تفضل. الأولى، ما حكم صلاة قيام الليل جماعة مع الزوجة وإذا كانت هناك أحاديث يرجى توثيقها؟ المسألة الثانية وهي الدعاء لأهلنا في الشام. آمين. بارك الله فيك. آمين آمين آمين. الله يجزيك خير ويحفظك. أم حمدان تفضلي. أم حمدان من وين؟ من دبي. من دبي. أم حمدان تعطيني دقيقة بس، لو طولنا عليك أجاوب السؤالين. قيام الليل لا بأس به أن يكون جماعة، سواء صلاها مع الزوجة أو صلاها مع أولاده أو مع أصدقائه أو نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان ولما ذكر الله تعالى إسماعيل قال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وإلى غير ذلك من الآيات. فلا بأس أن يصلي بامرأته وتكون تقف وراءه من الجهة اليمنى، هذا لا بأس به، وأنتم ما شاء الله مأجوران. خالد سأل عن الزوجة التي من بريطانيا، إذا كان الإنسان تزوج المرأة فإن زواجه منها وكذلك زواج المرأة من الرجل يكون له عدد من المصالح التي يرجوها من وراء ذلك. فلو أن رجلا تزوج امرأة لأجل مالها فزواجه صحيح، لو تزوجها لأجل جمالها، تزوجها لأجل جنسيتها ليحصل على الجنسية من خلال زواجه منها، الزواج في حد ذاته صحيح، لكن لابد أن ينضبط بضوابط الزواج. فلا يصح أن يقول: أنت زوجتي فقط على الورق، ثم تذهب ولا يراها. والمرأة ربما عاشرت الرجال وكان عندها يعني صديق تقع معه في الفاحشة ونحو ذلك وهي في ذمة هذا الرجل، هذا لا يجوز، هذا نوع من يعني الفاحشة. أما إذا كانت تزوجته وقالت له يعني اشترطت عليه ألا يطأها وافق على ذلك، كما لو أن يعني هو أسقط حقه، كما لو أنها اشترط عليها ألا تطالبه بالوطأ فأسقطت حقها، هذا جائز. إذا أسقط حقا له أو أسقطت هي حقا لها هذا جائز، لكن بشرط أن تكون عفيفة محصنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فاشترط ربنا جل وعلا أن تكون محصنة عفيفة. وقال سبحانه وتعالى: الزانية لا ينكح إلا زانٍ أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ونحو ذلك من الآيات. محمدان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بس بغيت أخبرك، أنا عايشة ويا أهل زوجي في نفس البيت، عندي غرفة عايشة. نعم. الحمد لله رب العالمين، علاقتي بزوجي وايد يعني الحمد لله طيبة، طبعا ما في بيت ما يخلى من مشاكل، بس الحمد لله يعني احنا زينين ويا بعض. المشكلة ان اهل زوجي يتهموني ان انا مسوي السحر حق زوجي. اي ان انا مسوي السحر حق زوجي، وان زوجي مستوي مثل الخاتم في صبعي، مع ان يعني الحمد لله يعني حياتنا عادية مثل اي زوجين عاديين. ف والله ما أنا وايد انصدمت صراحة يوم عرفت. هو أم حمدان مثل هذه الأمور غالبا يعني يكون لها أسباب معينة أو كلام أو شيء. فإذا كان هناك أحد مؤثر عندهم، إما أب أو أم أو جدة كبيرة في السن أو نحو ذلك، أنا في تصوري لو ذهبتي وتحدثتي معهم وقلتي: أنا مثل ابنتكم وأنا زوجة ابنكم وأنا الآن واحدة من العائلة، ف أرجوكم يعني أن تبعدوا عنكم هذه الشكوك، يعني أحسن ما تعلمين أنهم يتكلمون وأنت ساكتة، لا هم الذين فتحوا معك الموضوع ولا أنت التي فتحت معهم الموضوع، هذا لن يحل المشكلة. إنما إذا جئت وفتحت الموضوع بهدوء بإذن الله تعالى أن يذهب هذا الشك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. زهرة تفضلي، ترى معنا يا شباب الفيسبوك بيزعلون علينا. نعم يا زهرة تفضلي. السلام عليكم أخي الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، أنا أبغى أسألك سؤال. نعم. أنا في شخص يعني ظلمني ظلم يعني أعتبره فظيع بالنسبة لي، وهذا الظلم عامل لي أذى نفسي، بس بدعي عليه كل مرة بدعي عليه. نعم. يجوز أدعي عليه ولا لا؟ إذا كان يعني الدعاء المظلوم على من ظلمه جائز، دعاء المظلوم على من ظلمه جائز. الله تعالى يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا ويعني بين الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو كافأ الإساءة بإساءة مقابلة لها لغير الدعاء، قال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالانتصار على من ظلم بحاكم يحكم أو بالدعاء عليه هذا جائز، لكن الدعاء بصلاحه ومقابلة إساءته بالإحسان هذا بلا شك أنه أفضل، وأسأل الله أن يقينا وإياكم أن نظلم أو نظلم. بار نادية تفضلي. نادية أهلا نحبك في الله. بارك الله فيكم نادية، الله يحفظكم. نتمنى بك وتكون عندك زيارة للجزائر بإذن الله. أنا زوركم، أنا زرت الجزائر سابقا وسوف أكرر الزيارة إن شاء الله. فيني أخذ رقمك؟ خلاص بإذن الله الإخوة يعطونك إياه من الكنترول إن شاء الله. شكرا شكرا كثير، بارك الله فيكم، الله يحفظكم يوفقنا وياكم. طيب هذا فاصل قصير، وأنا أعتذر عن الإخوة في تويتر والفيسبوك ما أخذنا أسئلتهم، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي مع قلبي مع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي سوها تفضلي. العفو شيخنا، أنا من زمان أريد أحكي وياك بس ما صارت الفرصة، هسه يلا الحمد لله حصلتك. الله يحفظك. أنت شو أخبارك؟ بخير ونعمة الحمد لله. الحمد لله. شيخنا أنا أريد أحكي لك إن حالتي شوية. طيب بس اختصري شوية سهى عشان المتصلين الآخرين. ماشي ماشي ماشي. شيخنا أنا يعني بنت وكل ما تجيني النصيب سبحان الله ما يصير، يعني تصل إنه يجون للخطوبة وما يصير، يعني ما أعرف. ودائما دائما حالتي النفسيه تعبانه، ودائما احلم احلام مو حلوه، هاي دائما كوابيس تصير عندي. اي انت كم عمرك يا بنتي؟ يعني تعبت انه اذا اقول لك اكثر من 20 شخص تقدموا له يصير نصيبه ما اعرف. طيب عندك اشياء اخرى تحسين بها غير مساله ان الخطاب ينصرفون؟ هل عندك احلام يعني معينه؟ هل عندك امراض معينه؟ تخيلات وسوسه؟ حيل تعبانة، بس يعني قلت لك انه دائما، وكان ابن عمي رايدني ويعني حتى قال لي اياها نبهني انه انت ما راح تصيرين لاي شخص، كانه يتحلف لي بهذا الشيء. اذا اختي سهى قول ان شاء الله تعالى انك بخير، وان شاء الله ما عندك يعني اشكال، ما عندك يعني لا تفترضين عندك سحر او نحو ذلك، لا تفترضي ذلك في نفسك، احرصي على اذكار الصباح والمساء، اقرأي سورة البقرة يوميا بقدر ما تستطيعين، يعني مثلا لو قرأتيها 21 يوم أو 28 مضاعفات السبعة أيام، لأن يعني السبعة لها يعني لها وزن في الشريعة، يعني جعل الله السماوات سبع والأرضين سبع والطواف على الكعبة سبع والسعي سبع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبعا ونحو ذلك. فالمقصود أنه اقرأيها سبعة أيام أو 14 يوم أو 21 يوم يوميا، اقرأي سورة البقرة كاملة، وأسأل الله تعالى أن ينفعك بذلك ويزول عنك إن شاء الله تعالى، إن كان هناك شيء أصابك من عين أو ما شابه ذلك أن تزول بإذن الله. بارك الله فيكم. ماجد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا ماجد، الله يحييك. الله يحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك ويجزاك. الله يرضى عليك يا شيخ. بس والله عندي استفسار بسيط، أنا جيت اليوم أشيك على الرواتب، جتنا الرواتب اليوم طبعا. إي. فجيت أشيك والله حصلت مبلغ 3000 ريال تقريبا في حسابي اليوم. زايد يعني. أيوه زايد، سألت قالوا أنت محولها من نفسك يعني على يعني سويت لها إيداع على حسابك. يعني هي مستغرب يعني انا ما ادري من اللي تم ايداعها نقدا يعني. أيوة نقدا. اي خلاص ما دام كذا يمكن واحد قد اخذ منك فلوس او واحد اراد يعطيك هديه ولا تدري رزقه ساقه الله اليك، اذا ما تبغاها اعطيتك رقم حسابي حولها لي. ما في مشكله. يا شيخ بس عندي استفسار بسيط طول عينك. نعم يعني عندي اللي هو اسمه يعني عادي اصرفها، بعدين جاني خبر منه انه حولها بالغلط ولا شيء. لا اذا قال لك اذا قال لك حولتها بالغلط رجعها له اذا تاكدت. لا انا برجعها عادي، بس اصرفها الحين يعني عادي. لا اصرفها ما دام انه ما كتب الايداع عنه باسم شخص معين، والبنك قال لك انه ما عندنا اي خطا، فربما انه شخص اراد ان يعطيك هديه، اراد انه ربما قد أخذ منك مالا سابقا وأنت ما تدري، أو أخذ جوالك، أو ضرك بضرر معين وأراد أنه يرضيك، ما رزق ساقه الله إليك ما دام أنك ما تدري من الذي وضعه، فعليك ليس عليك بأس والله يرزقك. بارك الله فيك ماجد. أم أحمد تفضلي. عليك شيخ. مرحبا أم أحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ أبشرك بخير يا أم أحمد. الله يحفظك شيخ. عندي سؤال عندك. تفضلي أم أحمد. أي. شيخ أنا حجية وأنا قاعدي عند أولادي، يعني أعيش عند أولادي، وشوي يعني أشك بالفلوسهم، يعني أنا خاف من الله، يعني لأن أنا ما عندي بيت، عند أولادي عايشين وفلوسهم يعني ما طمني، أش يعني رأيك أنت؟ لا ما عليك شيء، ما دام أنك لست أنت التي تكتسبين المال، هم اللي يكتسبونه وينفقون عليك، فليس عليك بأس إن شاء الله في ذلك. يعني أنا كنت أنا مقتدرة أطيق يعني أصرف على نفسي، بس لا لا أنا كل يوم عد ولد أغوح وشيل أكلي وشي شوي صح. لا لا لا لا تفعلي ذلك أبد، كلي من كسب أولادك أنت ومالك لأبيك، وإذا كان لك ملاحظة على كسبهم أنها يكون من طرق غير شرعية أو محرمة انصحيهم وذكريهم بالله، لكن ليس عليك بأس، كلي من عندهم والهدايا اللي يعطونك خذيها، وليس عليك في ذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. ندى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا ندى، حياكم الله. يا شيخ أختي ناوية يعني حضرت لك برنامج أي. ونصحت وحدة نفس يعني حالتها، يعني شوية حالتها النفسية تعبانة أي. وقامت قرأت سورة البقرة 20 يوم داومت عليها، ومع ورقة سدر يعني قرأت على نفسها، يعني ورا 20 يوم قامت تشوف أحلام يعني بالحلم، أعوذ بالله من الشيطان، يعني يخنقونها اتحبانة، يعني أهلها يعني حين ملتزمين بالدين، يعني من خلجت يعني حين وما لأهلها بالدين، حالتهم زينة بالدين الحمد لله أي. بس قاموا يقولوا لا تقولين لبوش احنا مخنقين، لا خلاص شوفي ندى ندى ندى ندى هذه نعم. الأعراض تأتيها فقط في النوم نعم. خلاص يعني إذا هذه بإذن الله تعالى هذا أذى من الشياطين ونحوه، فخليها إذا جاءت تنام وهي طاهرة، تحرص على أنها تقرأ آية الكرسي إنه لا يقربها شيطان حتى تصبح، تجمع كفيها عند فمها وتنفث فيهما ريق يسير قليل يعني، وتقرأ قل الله أحد وفلق الناس، وتمسح وجهها وجسدها، ثم تفعلها مرة ثانية وثالثة، وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، وبإذن الله تعالى ما يقع لها علامة على يعني شفائها مما كان عندها إن شاء الله. مها تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أريد أحكي وياك. تفضلي يا مها. بس أريد رقم الموبايل الخاص بك. خلاص الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم ويبارك فيك. حسن أو علي تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا علي، ونعتذر عن اللي طالع عليك، تفضل. الله يبارك فيك يا رب. والله يا أخي الفاضل أنا كان صار بي حادث من سنة أي، وحصل قضية بيني وبين شركة التأمين أي، فطلبت منهم ثمن السيارة فرفضهم، فلجأت إلى القضاء، بعض المحامين لجأ إلى بعض الحيل فزود على المبلغ عشان خاطر ان بحس ان القاضي ممكن ما ينفي ده ثمن السياره، فقدر الله عز وجل ان القاضي حكم بنفس المبلغ اللي المحاميين طلبوه، اصبح عندي مبلغ بالنسبه لي انا مبلغ حرام. المبلغ ده هو اتصدق به ولا كيف اسوي؟ لو قلت لشركه التامين ارد لهم ممكن يعملوا لي مشكله. اي علي، السياره وقع عليها حادث، قبل الحادث كم كانت تسوى السيارة؟ السيارة كنت أنا شاريها كلفتني 11,000. يعني هي اشتريتها ب 11,000. طيب 11,000 وحصل بيها إصابات. طيب أنت حصل بيها إصابات، فهم حكموا ب لي التعويض وثمن السيارة، بس لما جينا نعمل السيارة المحامين قالوا ثمن السيارة 15. أصبح معي مبلغ حرام، المبلغ ده أنا وجهة نظري المبلغ ده أنا لا أستحقه، المبلغ ده أتصدق به ولا أرد لهم ولا كيف أسوي؟ خلاص إذا كان هناك مبلغ زائد فأرجعه إلى شركة التأمين. إلا إذا كان هناك ضرر لحقك من التأخر. هم كم استمروا متأخرين عليك؟ سنة وشوي. إيه إذا كان لحقك ضرر من التأخر وكان المفروض أنهم يدفعون مباشرة فيعتبر هذا عن الضرر الذي أصابك، يعني تنقلت مثلا في تكاسي واستأجرت سيارات وكذا فلحقك ضرر مقابله هذه الزيادة فليس عليك في ذلك بأس إذا كانت مقابلة للضرر. نعم، مع خلاف أهل العلم عموما هذه مسألة مهمة في جواز التأمين، هل يجوز التأمين على السيارات ولا لا، لكن هو يتكلم عن خلاف على المال ليس عن جواز التأمين. محمد تفضل. محمد أهل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض الصوت عفى الله عنك. نعم شكرا يا شيخ. عندي سؤال. تفضل. انا عندي طفل صغير. نعم. عمره سنة ونصف. نعم. وهنا عملية الختان، هل يجوز لطبيب غير مسلم ان يقوم بطب ختان هذا الطفل؟ نعم يجوز له ذلك. نعم نعم يجوز ان يختنه طبيب غير مسلم. بارك الله فيك. كنعان تفضل. يا كنعان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك شيخ؟ يا مرحبا يا كنعان، الله يحييك. شيخي بلاش عن السؤال عندي. شيخي ايه تفضل، بس اخفض التلفزيون حتى نسمعك مباشرة. شيخي احنا بالواحد التسعين بالحرب مال احنا وبوس. ايه. وزوجتي تسبجي كان وزوجتي ناظرة من المولود يعني مولد الرسول يعني عندنا بالعراق ما ناظرة عجل يعني عجل. أعد السؤال. أعد السؤال. أعد السؤال. من عام التسعين. أيوة أخي بالوقت التسعين تسبجي كنت بالجيش بالحرب. كنت في الجيش. أيوة وزوجتي نادرة مولود تذبح عجل يعني. إذا جابت مولود أنها تذبح عجل. لا لا شيخ إذا جيت يعني ما صار عليك. إذا رجعت سليم. أيوة ها. صحيح شيخي صحيح. طيب. وما عندنا مكان يذبح عجل يعني حاليا. إيه. أيوة هذا سؤال شيخ. هي نيتها العجل أن تتصدق به ولا تأكله والبيت؟ لا. تذبحه وتسوي مولد للرسول يعني. اللهم صل وسلم على رسول الله. خلاص خلها تكفر عن يمين عن نذرها، تطعم 10 مساكين. تطعم 10 مساكين. وأنا لم أفهم حقيقة كيف تعمل مولد للرسول، إن كان مقصود أنها تحتفل بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام فلا يجوز الاحتفال به. أما إذا كان قصده أنها تتصدق به أنها تأكله فبعجزها عنه تطعم 10 مساكين. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم زكريا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لي بنت متزوجة ويعني زوجها لها هذه ولدت بنتين ولها طفل وهو عندما يقوم من النوم يسبها ويشتمها ويقذفها بالكلام السيء ولا يحترمها والآن ما تفعل مع الزوج تطبخ له يعني وتتكلف تجري ليلا ونهارا مع أولادها وتقوم بشيء وهو ينام ويخدم ولكن فيها نطلب له العفو من كل هذا يعني ما يكسب يمشي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الميسر. نعم. هذه حرمه الله. نعم. نقوده لا تبقى له. ماذا تفعل يا شيخ؟ هو فقط عند الاستيقاظ من النوم يسبها أم دائما؟ دائما دائما والله العظيم في رمضان لا يتركها يترك بالسب والقذف ولا وتبكي وكانت حامل وأنجبت بنتين التوأمتين ولهم واليوم باقي يعني ولدتهم وهي مريضة ليست 17 أشهر وهذا بنتي يعني لا أختي... لا تجد حل لا ثلاث أطفال لا تجد حل. أختي أم زكريا، الرجل هل هو يصلي؟ لا يصلي ولا يصوم، هو مسلم ويعرف كل شيء وكل حاجة. وأنا الحمد لله أنا مرة محتجبة لأطفال وليس لزوج لأولادي. هو لا يصلي أطفال. لا يصلي ولا يصوم، لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء. طيب إذا نصحته وقالت له يعني لا بد أن تحرص على الصلاة والصوم، هل يقبل منها؟ لا يسمع. عندما هي ليس محتجبة، أنا لا أكذب عليك، ولا تصلي وتقرأ وتحاول أن تبدأ الدين، ولكن يقول لها صلاتك ليس مقبلة، فماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ يعني كل شيء تافه عنه، كل شيء تافه عنه. طيب ولا يربي ولده الصغير تربية حسنة. هو لا يربي الطفل الصغير عنده 4 سنين، لا يربي تربية حسنة. على العموم أنا أرى إذا كان الرجل يشرب الخمر أو لا، يشرب مرة يشرب الخمر ويستعمل بعض المخدرات. حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أختي أقول إذا كان هذا الرجل ينصح دائما وذكرتوه ونصحته في يعني في أن يصلح حاله ويترك شرب الخمر والمخدرات ويحرص على صلاته، وإذا كان نصح كثيرا كثيرا ولم يرجع إلى الخير ولم يترك الباطل الذي هو عليه، فلا أنصحها بالبقاء معه ما دام أن حاله كذلك، وأسأل الله أن يرزقها خيرا منه يا رب العالمين. بارك الله فيكم. أم محمد، أبو محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أعتذر عن الإطالة عليك شوي، انتظرت كثيرا. تفضل الشيخ. أنا في سؤالي. إيه. السؤال الأول، إحنا ورثية 5 أخوة من 3 بنات، في عجالة ورث من والدي، والدتي حصلتها بعدين عندها واحد مثل الوليد معتقل وبدها تخلي له محامي بفلوسه، فأخويا الكبير إجاها قال لها ما يصير تصرفين بحصتك لأن هاي تعتبر حصتك ورثية، هل يجوز هذا الشيء شيخ؟ كيف حق التصرف حصتك؟ أخوك الكبير إيش قال لها؟ قال لها ما يصير تصرفين بحصتك، ما يصير أن تعطيه من حصتك، لا يجوز التصرف من حصتك، من حصتك أنت أو حصته هو؟ لا من حصة الوالد كلها يعني. من الثمن يعني مالها. إلا يجوز إذا كانت الوالدة لها الثمن، مثلا أفرض أن الثمن 1000 وأخوك مثلا له 1000 مثلا، فأرادت أمك أن توكل محاميا من 1000 الذي لها هذا جائز، أو أرادت توكل المحامي من 1000 الذي لأخيك لكن بإذنه إذا استطعتم أن تستأذنوا فهذا جائز أيضا. نعم شيخ. بارك يعني الله فيك. نعم يجوز لها أن تتصرف بحصتها كما تشاء، وإذا أرادت تتصرف بحصة أخيك المعتقل أسأل الله أن يفرج عنه، فإن استطعتم أن تستشيروه قبل وتستأذنوه فافعلوا، إذا ما استطعتم فتصرفوا في ماله بتوكيل محامي ما دام أنه في مصلحته، وأسأل الله أن يقر عينكم بتفريج عنه. آمال تفضلي. ألو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جد سعيدة بالتحدث معكم. بارك الله فيك. لكن في نفس الوقت أنا حزينة حزنا شديد، سببه أنه زوجي أبو أولادي الذي أنا مقيمة هنا في فرنسا، هنا كان معي، كان دون أوراق، لقد سبب لي المشاكل كثيرة، ومن بينها أنه كل ما كان ما هنا في البيت يسبني ويشتمني ويقذفني مع جاري مع أي حد، حتى أنه أنا أقدم له الحسنى وهو يقدم لي الإساءة ويشتمني ويسبني بالعاهرة بالفاسقة بالفاجرة. طيب وأنا كنت أصلي. نعم آمال. نعم آمال، أنت منذ متى نعم. منذ متى متزوجة؟ أنا كنت متزوجة معه منذ 6 سنوات. طيب عندكم أولاد؟ لدينا 3 أولاد. طيب الرجل يعني إذا نصحتيه وقال كلمتيه يقبل؟ لا يقبل، بل حتى وصلت الأمور به أن صديقه كان في الخارج يتحرش بي، وعندما قلت له أن أن أن صديقك يتحرش بي أتى به إلى منزلي وأراد أن يضربني، ولكن زوجي أبو أولادي لم يفعل له شيئا، حتى أن صديقه عندما كان هنا يساجرني أمامه وهو لم يتحرك ساكنا قال لي أنه سيفعل بي العجائب. وعندما خرجت أنا وأولادي لأقضي أمور البيت ضربني، وعندما أتى أبو أولادي شتمني وأمام الناس إلا لي أنا يا أخي يا أبي في الإسلام، لقد عانيت من جرائه حتى أنه ذهب إلى المساعدة الاجتماعية لاسيستون سوسيال، أراد أن يأخذ مني أولادي، وحتى ذهب إلى عندما تحصل على التربية على المكافأة التربية الأولاد، قال لهم أنه يمد لي مال وهو لا يمد لي ولم يأبه بأولاده، وأنه أختي آمال أسأل الله أن يفرج عنك يا رب العالمين، وهذه المشاكل كثيرة. وحتى أنه ذهبت زوجته الجديدة إلى صديقتي وشجرتها وقالت لها أنا أخونها مع زوجها والله شهيد. أمال مما يقذفون لي. أمال أختي، هو متزوج زوجة أخرى غيرك؟ هو تزوج لكن لم يتركني في حالي. طيب، هذه المشاكل التي له معك بعد زواجه أم قبل زواجه؟ قبل زواج شتم قف كل شيء. يعني متى زادت المشاكل؟ أختي آمال، هل المشاكل زادت بعدما تزوج؟ نعم زادت، إنه يتحرش بي الناس ليقوموا بضربي. لقد ضربت يوم الخميس من قبل زوجة الذي ضربني. طيب، إذن أنا أرى يا أختي، إذا كان هناك بجانبكم مركز إسلامي وفيه، أنت في باريس ولا وين؟ أنا في شارلوفيل ميزيغ. طيب، في الأردن. طيب، إذا كان هناك مركز إسلامي في الشيخ، حاولي أن يدخل في الموضوع لحل المشكلة. وأسأل الله. ذهبت بالأمس إلى الشيخ لكن لم يأبه بي. نعم، الشيخ. وأنا اتصلت بكم مرارا حتى أبرد هذه النار التي اشتعلت في قلبي. أسأل الله أن. حتى زوجة صديقي أرادت أن تخلع لي الخمار. أسأل الله. أمام الناس. أسأل الله أن يفرج عنك يا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم على الخير والهدى والصلاح. حقيقة أيها الإخوة والأخوات، يعني هذه المشاكل التي تقع في أوروبا للمسلمين المهاجرين إلى هناك، يعني بعض الناس يظن، وأنا يعني لم أكون فكرة عن هذه المشاكل فقط من خلال هذا الاتصالين أو من اتصالات أخرى، أنا علاقتي بالإخوة هناك قوية وأسافر إليهم كثيرا، وقبل شهر ونصف بالضبط مررت على فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وألمانيا وعدد من الدول، ألقيت فيها محاضرات والتقيت بعدد كبير من الإخوة هناك ومن الأسر. هذه المشاكل منتشرة هناك، عدد من الناس يظن أنه إذا خرج من بلده وهاجر إلى هناك أنه سيعيش حياة أحسن له ولأولاده ولزوجته، وهذا في الحقيقة كلام غير صحيح. هو النظام الذي هناك لا يخدمه كثيرا، الثقافة التي هناك، العادات، التقاليد، الأنظمة، القوانين لا تخدمه كثيرا في استقراره الأسري والعائلي. أيضا الانفتاح الموجود هناك، انفتاح المتعلق بالخمور، المخدرات، الفواحش إلى غير ذلك، في بعض الأحيان يفسد به الأبناء أو ربما الأزواج أو ربما الزوجات. وأيضا لا يوجد أحيانا أب ولا أم ولا عم وخال. المجتمع في البلدان الإسلامية حتى لو أراد الإنسان أن يفسد فإن المجتمع يضبطه ويخاف من مجتمعه ومن كلامهم عليه، فما بالك إذا كان في مجتمع هو يشجعه على الوقوع في الباطل ويكون غريبا بينهم وبالتالي يفعل ما يشاء ولا أحد يرقبه أو يلومه. فأنا أرى حقيقة يعني لا يتساهل الإنسان بالإقامة في أوروبا، حتى لو قيل له نعطيك هناك 1000 لكن في بلدك تكتسب 200 تسد بها رمقك وتبقيك حيا، فابقى في بلدك أنت في الحقيقة تنتقل ليس إلى جنة بل تنتقل إلى مشاكل، وأنا رأيت هذا بنفسي حقيقة في عدد من تلك الدول، ورأيت المسلمين يعيشون هوملس يعني في الشوارع ليس لهم بيوت، بعضهم لا يستطيع أن يضبط ابنته، لا أقول إنهم كلهم كذلك لا، بل هناك عدد منهم، ولذلك أنا أقول ينبغي على أئمة المساجد على رؤساء المراكز الإسلامية أن يحرصوا على أهل الخير في هذه الدول، أن يحرصوا على أن يكونوا موجهين وأن يحتسبوا الأجر في ذلك. أنا أعلم أنكم تتعبون في هذا، ربما أنفقتم أحيانا من أموالكم في الاستئجار لبعض الزوجات أو توكيل محامين عنها أو ما شابه ذلك، وأسأل الله أن يرفق بكم يا رب العالمين. عيسى تفضل. عيسى أو سعيد تفضل. سعيد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك شيخ. أنا عرض علي قرض استهلاكي من بنك إسلامي. أي نعم. فيعني هو بنك إسلامي بحت حسب اسمه، وعرض علي هذا القرض استهلاكي، لكن أنا أحس أنه هناك في إذا كان سعيد أنه ثابتة. سعيد شيخ، إذا كان هذا البنك بنك إسلامي وعندهم فتوى بجواز التعامل الذي يتعاملونه معك فخذ بها، لأن حكمي على الشيء لا بد أن أتصور الموضوع، لا بد أني أقرأ العقد وأدرسه، وهذا لا يتيسر الآن. فإذا عندهم فتوى من علماء أو مشايخ موثوقين، لجنة شرعية موثوقة وأفتت بالجواز فأخذت به، فليس عليك بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. عايد تفضل. دام فضلك، بس بغيت أسأل الشيخ الله يرضى عليك. معك محمد. معك تفضل يا عايد. بارك الله فيك. خير شيخ، جزاك الله خير، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، الله يحييك. الله يبارك فيك. أنا في بريطانيا مقيم للعلاج. أيه. ما أدري أجمع الله يجزاك خير ولا أجمع وأقصر ولا أصلي، ما أعرف. محدد فترة إقامتك يا عايد ولا ما حددتها؟ لا والله ما حددتها ولا أدري متى أمشي، بعد شهر بعد 15 يوم خلاص، إذن ما أعرف متى. اجمع واقصر، عسى الله يشفيك ويعافيك يا رب العالمين، يردك لأهلك سالما غانما. جزاك الله خير وكثر الله أمثالك. الله بعد شكر الله أشكرك يا شيخ. بارك الله فيك يا عايد، الله يحييك. أبو مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو مصطفى. كيف الشيخ؟ يا مرحبا، الله يحييك. العفو شيخنا، بس أكو سؤال بالنسبة للمجال في العزة في العراق. أكو سؤال محيرنا، نقول بعض المشايخ يقولون لما تدخل تسلم على تعزي يعني أهل العزة لا تقول أجرك الله الفاتحة. إيه؟ وهي بدعة ما كانت موجودة في مجالس العزة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يقولون أن هي يعني غير واردة في عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بدعة، فأحد الوقت اللي ماشي بالعرف العراق أنه نقول لما نجي المعزي يقول السلام عليكم، يجلس مع قبل لا يجلس يقول أجركم الله الفاتحة في نية أنه يقرأ القرآن للمرحوم، فيقرأ الفاتحة سربا والموجودين يقرأها سربا ويقول له يقول قل التحية بعد ما يجلس. بعض الناس يقولون لا. نعم فهمتك يا مصطفى. نعم يعني هذا السؤال يعني الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يعزي أحدا فإنه يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عز ابنته قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلو أنه قال هذا الذكر أو قال أحسن الله عزاكم وآجركم في مصابكم هذا جائز، أما أن يقول الفاتحة ويقرأ الفاتحة هذا كله من المحدثات التي أحدثها الناس وابتدعوها، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يدعو للميت ويدعو لأهل الميت بالصبر ويكتفي بذلك، لا يقرأ الفاتحة بنية أنها الميت، لم يفعله الصحابة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحاب الكرام. فاطمة من تركيا معنا ولا راحت؟ طيب تعطوني دقيقتين ما نرضي أهل تويتر بقراءة سؤالين. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يكون مع إخواننا المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يكون مع إخواننا في كل أرض من أرض ربنا جل وعلا. ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم في مثل هذا التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك.